واشع في عينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وغضلنا ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حلنا إلى شيء سهلا. وصلى الله وسلم على رسول الله. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل لا تأخذ 44. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل لا هو نصلي هو نصلي لا قرأ الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. الغضب من الله العقوبة. وذلة في الحياة الدنيا يعني العقوبة يعني نسأل الله العافية. قال يعني الغضب من الله يعني كأنه أشد العقوبة، أنه يعاقب سبحانه وتعالى، وما يعاقب ويزي به درجات، لكن عندما غضب هذا أشد العقوبة. نعم. قيل الذلة الجزية. أيوة. وذلة في الحياة الدنيا. نعم. لأنهم أمروا بقتل بعضهم بعضا. هذا ذل، هذا يعني نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. يعني شو وجه الذل؟ يعني وذلة في الحياة الدنيا. يعني إنسان أمر أن يقتل بعضهم بعضا، شو وجه الذلة؟ وجه الذلة يعني إنسان مثلا أمامه أبوه أو أخوه يقول له اقتله، يعني شلون بدي أقتله؟ لو لم تعلوه أو لو لم تعلوه ذلة ما استجاب، لكن ضيقته ينكسر راسه يعني كمان. هذا وجه الذلة. وإلا ذلة يعني شو وجه الذلة؟ ذلة في الحياة الدنيا لأنهم فسر أمروا بقتل بعضهم. هذا ذل كبير، يعني يأمره بأن يقتل محبوبه والإنسان لا يوافق على هذا، لكن عند الذل والأمر وهو يعني نسأل الله العافية وهو منصاع شاء أم أبى، هذا ذل وأي ذل. نسأل الله العفو والعافية. يعني لذلك بعضهم الله يرضى عنه يقول الله يعني الذي يعني والعياذ بالله أكره على كلمة كفر. شفنا يعني أكثر من واحد أكره على أن يفعل شيء، تعرفوا أكثر مني، أكره يعني ذل زهل هم ولم يفعل، يعني غلب الكل. هذا يعني شيء عظيم جدا، له وقع كبير. هذا ولم يفعل يعني لا أذل لكم، أما لو فعل يعني فعلها مذلولا، ولا يؤاخر. لكن مع ذلك يعني وجد منها يعني يريدون أن يظهروا ما في ضمائرهم ونفوسهم الخبيثة، أن يذلوا هذا المأمور، ومع ذلك ما استجاب. وعلى حداثة سنه وهو إنسان، الإنسان لا قبل له بما يوجه يوجهنا إليه، ومع ذلك ما أفعل. يعني ما ذل، عز، ومن عز بز، يعني بزهم جميعا يعني سبحانه وتعالى. ذلك إن لله رجالا، أي والله إن لله رجالا، الله يرضى عنه إن شاء الله، يمدنا مدده ويحشرنا معه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر بشيء يعني وشيء يعني يصعب على المأمور، وأي صعوبة، فهذا قمة وذروة الذل. لذلك قال وذلة في الحياة الدنيا، لأنهم أمروا بقتل بعضهم بعض. والآية العبرة بعموم اللفظ، وذلة في الحياة الدنيا، إن شاء الله نرى ذلهم عاجلا. هذا موجود، هذا موجود، هذا الذل في اليهود موجود. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، أنا منه سمعت رحمه الله وشفت بعيني كمان، مو بس، وذكرت هذا الكلام رحمه الله. قال هدول هؤلاء اليهود بالقدس كانوا كثير منهم، كانوا ما هو عملهم؟ ينظفون الكنف، يعني يقولوا تواليتات، حمام، بيت الخلاء، كانوا ينظفون، معزلين، احنا بنقول بالشام ده هو الشامية، بيعزلوا كنف، يعني أدنى أخس شيء. هدول اليهود، وهذا أي ذلة، أي ذلة أكثر من هذا يعني؟ لكن ذلة أكثر من هذا إن شاء الله سوف تصيبهم إن شاء الله، نسأل الله العافية، كما أصابت آباءهم. وأنا اللي شفته بعيني، اللي شفت بعيني، كان إنسان كان يعني أنه صبابيط طال البي هذه أوايا طال البي ينادي هيك، وحامل كيس كبير شوال يعني وعلى كتفه، قد مؤثر في يعني هذا الكيس خشين، صايب قطعة لعم هالقد هيك على كتفه، بيسموه دمال هذا، يعني مثل اللحام. هلا شوف ايد اللحام عند السكين السبابة تلاقي سميكة، من ايش هذا؟ من السكين. بعدين ما عاد يتأثر لانه صار في مثل الكعب تبعنا، الكعب سفل القدم، يعني كعبك لا يسميك حتى يلا، يعني هذا هيك على كتفه. اي والله، والدتي انا كنت صغيره، هذا قالت له يهودي تع، يهودي هيك، والله يهودي تع، ولا في وليست عنده شيء تع، اعطته يعني احذيه عتيقه يعني مستعمله، واعطاها صحون جديده هيك والله. قالت له يهودي تع، قعد على باب الزهار وعم يستنى الصرامي، نسأل الله العافية، أعطته الأحذية وأعطاها صحون، أيوه شاف حاله يعني ربحان يعني. هاي ذلة إن شاء الله ستصير، ستعود إن شاء الله، نسأل الله العافية. لكن بهذا الزمان عزوهم إن شاء الله، من عزيهم عزوهم ليعزوهم إن شاء الله، نسأل الله العفو والعافية. نعم، يشتغلوا بالتشارة ويشتغلوا كانوا بعدين يعني. نعم، لكن يعني معزلين كنوف كانوا يعني. وهذا يعني وهلا ما نراهم في يعني ومضى يعني، أو نقول مرحلة وفترة إن شاء الله تنقضي إن شاء الله. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ليوم القيامة في لونته كل فترة لون أتلي وأتلي يعني نسأل الله العفو والعافية. من يسومهم، وهذا كلام الله، والكفار كلهم يعني هيك، كل كافر له ضربة من عند ربنا. إذا عبيدي ما استطاعوا فرقوا، لا في ضربة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، شوف قارعة يعني تنقام أيام دقيمة أيامتون الله قبل ما تؤمن الأيام، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، وهذا أكيد. إن الله لا يخلف الميعاد. الحمد لله الحمد لله. بقى الكنوف دورة المياه يعني جمع كنيف، ما لك يعني شو عم ما بيقولوا كثير، يقولوا ششمة هيك يقولوا بيت المي غير مطرح ششمة، ايه اما هي ششمة بيقولوا بالشام ششمة. وين فلان اذا يعني غضبان عليه وطالع بالششمة، وين بالششمة يقولوها يعني غضبان لك، وين فلان بالششمة يبقى غضبان. ما هذا بقوله غير مطرح بيت المي. ايه هلا ترقوا يا حبيبي، ما بنقول ترقوا، ترقوا تواليت. لك من رجع عند الحلاق يكون شعرنا طويل، لو عمل لي تواليت انه اعمل لك بالتواليت ولا اعمل لك تواليت، مو تواليت اسمها تواليت. لا الحقيقة يعني الحقيقة أضبط شيء، يعني أضبط شيء بيت الخلاء. بيت الخلاء هي عربية وصحيحة، بيت الخلاء يعني ما أحد يكون معه، هذا اسمه بيت الخلاء يعني. ويستعمل تستعمل بالشام كمان، أما أكثر شيء يقولوا بيت المي لغير مطرح، غير مطرح ايه ومرحاض يعني. نعم ما بيت الخلاء هو بيت الخلاء. نعم يلا سيدي. وذلة في الحياة الدنيا، فهمنا شو معنات ليش ربي قال ذلة. نعم وحيا اي ذلة يعني يؤمر، فكر الله يعافينا واياكم، ابنه فلذت كبده بلقتله، يعني شو بدك اكثر من ذلك. ذلك لا، لأنهم أمروا، واحد يقول لأنهم أمروا وخلص قارناها، بس ذلة تصورها هي مو قليلة أبدا يعني. يعني أكلوا أكله والعياذ بالله، ابنه فلذت كبده بيقتله يعني، ومع ذلك يا ربي سبحانه وتعالى كل جلال في معه جلال، كل نقمة في معه اسم اللطيف ما بي يعني سبحانه وتعالى ما بيفك يعني، حتى يعني بهالذلة وعزز اللي الله لطيف فيه كمان يعني. عمل الدنيا ظلمة حتى ما حدا يشوف حدا، هذا من لطف الله وكرم الله كمان. سبحانه وتعالى الله يرضى عن سيدنا ابن عطاء، من ظن في كاك لطفه من قدره فذلك لقصور نظره، من ظن انفكاك لطفه من قدره فذلك لقصور نظره. فلطيف ربي سبحانه وتعالى، ازاي يقول يا لطيف يا رب. نعم سيدي. وقيل الذلة الجزية وفيه بعد، لأن الجزية لم تؤخذ منهم وإنما أخذت من ذرياتهم. نعم. ثم قيل هذا من تمام كلام موسى عليه السلام، أخبر الله عز وجل به عنه، يعني حكى ماذا قال موسى سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، تم الكلام. ثم قال الله تعالى وكذلك نجزي المفترين. نعم. وكان هذا القول من موسى عليه السلام قبل أن يتوب القوم بقتلهم أنفسهم. فإنهم لما تابوا وعفى الله عنهم بعد أن جرى القتل العظيم كما تقدم بيانه في البقرة أخبرهم أن من مات منهم قتيلا فهو شهيد ومن بقي حيا فهو مغفور له. نعم. وقيل كان طائفة كان ثم طائفة يعني وكذلك نجزي المفترين يعني شو قاله وكان هذا القول من موسى قبل أن يتوب القوم بس هذا كان هذا القول من موسى عليه السلام بعدين قال ثم قال الله تعالى وكذلك نجزي المفترين وكان هذا القول من موسى عليه السلام هذا القول كله كله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم قال قبل أن يتوب القوم بقتلهم لكن بقيت آيات نتلوها يعني قبل أن يتوبوا يعني بعد أن تابوا انتهى بس بقيت الآيات يعني ما في أحد يذكر إلا وله ما له يعني بالذم يعني مثل مثلا تبت يد أبي لهب ما يعني أبصر ابني هذا يعني نسأل الله العفو والعافية وكفار قريش وغيرهم يعني بقوا يعني نتعبد الله بذمهم وهؤلاء إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا يعني وهذا قطعي هذا شو هذا كلام الله قطعي وهذا الثاني يعني هذا ظني فيعني في أخذ ورد أخبر أنه أن من مات منهم قتيلا فهو شهيد ومن بقي حيا فهو مغفور له نعم وقيل كان ثم طائفة أشربوا في قلوبهم وقيل نعم أي حبه إيه؟ فلم يتوبوا أشربوا حب العجل فلم يتوبوا فهم المعنيون والله هذا ربما أفضل هذا لأنه يعني كلام الله موجود ونتلوه دائما في ذمهم يعني فهم المعنيون بقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل نعم وقيل أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من الميقات يعني هل ماتوا وبقوا على يعني شايف هذا الكلام يعني معناها يعني الآية حمالة معاني يعني لكن بس قدم ذاك لكن هذا الذي قاله والله القيل واقع لأننا نذمهم يعني ونقول وكذلك نجزي المفترين كما جازيناهم يعني أراد وقيل من مات منهم الذين عبدوا العجل وقبل أن يأتي سيدنا موسى يرجع إليه مات منهم على عبادة العجل نعم وقيل أراد أولادهم وهو ما جرى على قريظة والنضير يعني سينالوا أولادهم نعم والله أعلم نعم وكذلك نجزي المفترين أي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين أي والمفترين بقى هذا ما في مفترين في لذلك الله يلطف فينا هذا في مفترون كثر المفترون فإن شاء الله يعني يا رب إذا ما استطعنا وضعفنا فأنت تجزي المفترين اللهم أرنا جزاءه ونقمتك به نعم قال مالك بن أنس يعني ما شو أكثر من الفرية يعني العيلة كاملة هي ونايمة عائلة كاملة وعائلات بالغوطة كل ماتت وهي نايمة بهذا وقت الكيماوي هذا منظر منظر نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلام هذا مفتراء هذا الولد شو عمل ماذا فعل هذا الولد أبوه مجرم ولكن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك نجزي المفترين، بس الذي يغر الناس والظلم حلم الله، من قدرته حلمه سبحانه وتعالى، فلا يعجل. لا يعني إنسان أشوف يا أخي شوف ماشي صحة ما شاء الله، وش أولاد مال شو أكأن ليه لا يعني الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، شو ربي قال؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني من مالكم بس لا يغرك. هيك تشوف والله كأنه يعني إنسان يتكنى يعني ولله مثل، ولا لا تغتر بهدول، لا يغرنك متاع قليل طول بالك. يعني ف يعني أمامه هذا ما بتشوفه إلا بعد يومين والعياذ بالله، هذا بالدنيا قبل الآخرة، هذا بالدنيا قبل الآخرة، يعني نجزي المفترين بالدنيا قبل الآخرة، لأنه سبحانه وتعالى قال كذلك، يعني وجه الشبه في أنه عاجلهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأكبر. بس هذا بالدنيا، يعني هلا فنجان قهوة هلا ما أخذوا الإشراف الساعة الجزاء ما ناله، يعني لا قبل لا لأحد بذلك. ما الله كريم، بس نؤمن، بس نؤمن ونصدق الله، نصدق الله. شو بدك أكثر من الوقاحة اللي صاير نازل فينا؟ ما عم صدق، ما عم نصدق الله، والله ما عم صدق الله. يعني اسأل الله العفو والعافية. الله عم يقول لك يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، في قراءة فآذنوا، يعني أعلموا الناس أنه الله بده يحاربون هذول. فما مصدق هلا، يعني اللي عم يغش هذا الذي يغش آمن أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، آمن بأنه من يتق الله يرزق من حيث لا يحتسب، آمن صدق الله ما صدق. يقول لك لا لا أنا مصدق، كمان أنت مالك مصدق أنه الله غفور رحيم؟ يا الله غفور رحيم اللي والله مزبوط، بس أنت صدت مثل اليهود اللي تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لك تآمن بهي وتآمن بهي، لما بتوب وفعلت وبتوب بتقول شو الله بيتوب عليه من لك؟ إن الله غفور رحيم. نسأل الله العفو والعافية. يلا سيدي. ذلك نجزي المفترين، أي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه: ما من مبتدع إلا وتجد فوق رأسه ذلة. ثم قرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. اسمعنا بقى شو من مبتدعين، يعني البدع التي تكفره هذا المبتدع. أما واحد فعل بدعة هذا ذل، وهذا بدعة، وكل شيء بدعة بدعة. البدعة جمل القول فيها يا أيها الإخوة التي تصادم السنة، هاي البدعة، البدعة التي تصادم السنة، يعني عملنا شيء وزالت السنة، هاي اسمها بدعة. مو كل شيء خير أنا عملته بقول عنه بدعة. البدعة التي تصادم السنة، هذا كلام سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، بدعة التي تصادم السنة، يعني نفعل أشياء يعني سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة وغيرها ونترك السنة الصحيحة، هذا بدعة، هذا هي ضلالة، هذا بس كل ضلالة تختلف. لكن هلا البدعة، البدعة التي تكفر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم قرأ: إن الذين اتخذوا العجل من سينالهم، الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، حتى قال: وكذلك نجزي المفترين أي المبتدعين. نعم. وقيل إن موسى أمر بذبح العجل فجرى منه دم وبرده في البرد ضعيف هذا يعني مع الدم في اليم يعني فجرى منه دم ما هو من الذهب ومن اليم شو جرى وخار مرة واحدة خار وخار يعني أخرج الصوت يعني صوته هذا خوار نعم فجعل منه فجرى منه دم ممكن يعني وبرده بالمبراد لأنه ذهب يعني برده تعرف المبراد الذي يأكل الحديد أيوة. نعم وبرد وبرده بالمبرد وألقاه على كل شيء ضده من جنسه حتى الحديد سلط عليه العوام بيقولون مبردي يعني المبرد المبرد سلط عليه المبرد يعني كل شيء له ضد أينما كنت نسأل الله العافية يلحقك الضد ولو حاولت العزلة في رأس جبل إلا يعني أي حياة يعني أينما كان إنسان يعني ربما يدركه شيء بنغصه يعني ولو حاول العزلة في رأس جبل هذا من فم الشيخ حسن الله يرحمه رحمة الله عليه بقى نسأل الله العافية اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى واعطنا امل الرجاء وفوق الامل لذلك اللي بيشتغل بربه بعباده ربه يكفيه الامور الاخرى ان شاء الله نعم وبرده بالمبرد والقاه مع الدم في اليم إيه مع في اليم يعني في البحر نعم وامرهم بالشرب من ذلك الماء فمن عبد العجل وأشرب ذلك العجل الله يرحم الشيخ ياسين الصلاعي مالك كسر الصفرة مالك كسر الصفرة حتى أكلت لذلك هيك كنا الله يرحمهم كنا صغار يعني عمرنا 6-7 سنوات هذا الحكي يعني مشايخ كبار دفة ولحية وجبة هلا عم يجيبوا لهم شياطين والله مثل الشياطين يعني ما بعرف يعني فاقد الشيء لا يعطيه يا جماعة يعني ابني والله قال لي يعني قال لي بابا قاعدة بدها تعلمنا ماسكة بسكوت مو عم تاكل وحدة وحدة في 5-6 فرد هذا أكلته من حشيت بعدين إيدتين التنتين كل واحدة بطايت أنف عاملة وهيك واحدة أكل معي هلا هي بدها تعلم معي هذا ابني عم يقول لي يعني ما يعني سند عالي وما له مصلحة يكسب يعني نسأل الله العفو والعافية وطول الدرس يقطعوا يعني نسأل الله العافية نعم فمن عبد ذلك العجل ما كسر الصفرة بذلك إن شاء الله صحتين نعم فمن عبد ذلك العجل وأشربه ظهر ذلك على أطراف فمه وأشربه نعم فبذلك فبذلك عرف عبدة العجل نعم وقد مضى هذا في البحر نعم ثم أخبر الله يعني تعالى عرف سيدنا موسى وقال إن الذين اتخذوا العجل نعم ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره أيوة وقد مضى هذا يعني يقول سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أما إن الله لا يغفر أن يشرك به ما في تنافي ملاك هوني عم يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم هنا عم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إيه أبا شو هذا القرآن كله هذا في تناقض قال له هذا عم يحاكي علماء مو عم يحاكي بهما، هذا للعلماء، روح اسأل العلماء. فينا يعني بيحملوا يعني المبتدعة اللي المبتدعة اللي هن أعداء دين نسأل الله العافية، يقولون يعني يدخلون على عوامنا يعني ما بيعرفوا شيء، ما بيعرف إلا يشتغل ويأكل ويروح ويجي، هذا يعني نسأل الله العافية العافية. بقى هون إن الله لا إن الله يغفر، يعني يغفر لو كان بدون شيء، يعني تاب أو لم يتوب يغفر. فطبعا العلماء قالوا الصغائر ما بدها توبة يعني تغفر، أما الكبائر الذي فيها وعيد وفيها حدود هذه لا بد من توبة. هني الكفر إن ينتهي يعني إذا تاب يغفر سبحانه وتعالى، لا يشرك أن يغفر، لا يشرك لا يغفر أن يشرك به، يعني بدون توبة لا يغفرها. أما ممكن يعني يلقى الله ما عليه ذنب. ذكر لي إن صديق كان يحضر الله يوفقه حداد، قال لي تحير، قال لي كاسدي والله أسعفنا على المستشفى لا بي يعني يفعل يعني الأشياء كثير، قال لي والله طول الطريق لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كأنه مات على ذلك. شلون هيك بصير هيك؟ قلت له الله كريم الله أرحم الراحمين، فهو يغفر ما دون ذلك. شو ما دون ذلك؟ يعني حيوصل للكفر. لذلك لا تحقر أحدا، أصحى أصحى الله يرضى عنهم. يعني المربون رحمة الله عليهم قول طبعا مو كل شيء على كل شيء بدنا نعمل له يعني ضوابط. إذا رأيت السكران فتمايل، يعني لوين يعني ما يعني لا تعيب عليه، يعني أسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني ما بتعرف تعود تكون محله، يعني إذا الله حطه بمحلك حطه والعياذ بالله وعاد محل شوف الصير. هذا الله لذلك بخاف، وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهذا شفته الله يعني شفته أنا، نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني شفته وصار يعني صار معي، يعني يمكن ما في ذنب الله يمكن عامله، نسأل الله العافية. يعني ببيع ومشتري وكذا يعني وخمر ونسوان و و و و و والله مريت من جنبه حامل أنا لبن، سبحان الله زمرت سيارة أنا ماشي شان والطريق مو عريض، التفتت صار ظهري لمحله وكأني تعمدت إني ضرب ظهري. فمرة تانية شفته قال لي أنا شفتك مبارح إنه درت لي ظهرك، إيه والله بستاهل أنا يعني معليش، وأنا والله ما تعمدت ذلك. قال لي بس أنا بتعرف يعني كل ما بر من جنبك من عن جامع الحسن طلع ببكي بقلبه الله حرام كون مع هدول أنا. قال لي كل ما بمر بقول يا ربي حرام كون مع هدول أنا، إيه سبحان الله فتح لي يعني والله أكرمني يعني حكيته يعني. إيه ما مر سنة تقريبا انقلب 180 درجة ومات على ذلك، دائما على الجامع دائما بالجامع. يعني شوف سيصير والله. وما قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني والله يعني سبحان الله يعني ما بدي فصل تفصيل يعني إنسان ما يعني ما أظن يعني أن أكون يعني أنا أو أولادي أو أولادي ما أظن يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني وما أدري ما والله ما كنت يعني حلم ما أحلم أني أجي على تركيا، حلم ولا بذهني واحد بالمليون مو بالمئة أني أجي على تركيا، كأن صارت بلدنا تركيا. يعني سبحان الله شو بيصير. سيدي عربو يزيد البسطامي الله يرضى عنه يقول: كل الناس ينظرون ماذا أفعل في هذا، ماذا أفعل في هذا اليوم، لكنني أقول ماذا يفعل الله بي. عبد، أنا عبد، يعني أنا عبد، الظاهر مختار، لكن هل الله بده يساوي يعني. لذلك اللهم تولنا بالحفظ والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد، ذلك من فضل الله يا رب العالمين. ثم أخبر تعالى، مو هنا مو نطلع، أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره، يعني ما طلعت برات الدرس، وقد مضى هذا في غير موضع. والذين عملوا السيئات، نعم، أي الكفر والمعاصي ثم تابوا من بعدها، أي من بعد فعلها، وآمنوا إن ربك من بعدها، أي من بعد التوبة، لغفور رحيم. وقف ولا كمان كمان شو أبو فراس؟ أنا أنت اللي أنت أنت اللي أنت ما يقول الله يعافيك فيه. أنا قرآن قوله تعالى ما صار إجماع، نعم إجماع سكوتي في نظر. نحن بالجنة، نحن بالجنة إن شاء الله، إن شاء الله، نعم والله بيض الجنة مساجد. نعم قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، أي سكن، وكذلك قرأها معاوية يعني سكن، قرأها سكن، سكن بالنون لأنه الرسم واحد، بس مط النون شوي صير سكن. وأصل السكوت السكون والإمساك، يقال جرى الوادي ثلاثا ثم سكن، أي أمسك عن الجري. وقال عكرمة: سكت موسى عن الغضب، فهو من المغلوب. ولما سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، إيه هو سكت موسى عن الغضب، موسى سكت الغضب عن موسى. بس والله يعني مقبولة، سكت الغضب، هو كان هاجم على سيدنا موسى الغضب، يعني على رجع لحاله، رجع الغضب لحاله، ما اسمع، رجع الغضب لحاله. ايوه نعم، يعني خليها مثل ما هي، سكت عن موسى من المقلوب، سكت موسى عن الغضب، موسى سكت الغضب عن موسى، كمان الغضب سكت، بس الغضب ما لنا شايفينه، شايفين أثره، هجم عليه أغضبه، سكت عن موسى الغضب وخلاص. نعم، فهو من المقلوب. قولك أدخلت الإصبع أو الإصبع أو الأصبع، شو طيب، في الخاتم، أدخلت أصبعين في الخاتم، هاي من المقلوب. وأدخلت الخاتم في الأصبع، هذا قلب قولا واحدا. أما ذاك ممكن ما نقول ما قلب، الشيخ ما بيزعل لما بنحكي هيك، الله يرضى عنه، بالعكس بينسر يعني إن شاء الله بقبره. إنه بدنا نقرأ ونفهم يعني، ولا نحن تلاميذه والله يرضى عنه. بس يعني يأتي على ذهني هذا يعني يرد هذا الكلام. نعم. طيب. وأدخلت القرآن. هذا كله صح. لكن ممكن يقول هذا قياس مع الفارغ. يعني أي صحيح. الخاتم ما بيدخل يعني أدخلت الخاتم في الأصبع. الأصبع اللي دخلت مو الخاتم. يعني وارد هذا. وأدخلت القلنسوة في رأسي. لا رأسي دي دخل فيها. بس شو الجامع في هذا القلب؟ يعني اللغة العربية رغع يعني عريقة واسعة المدى. طيب ليش استعملوا هذا القلب؟ ما يقول أدخلت يعني أصبعي بال يعني أصبعي بالخاتم. ليه عم تعمل هيك؟ تقول له لا، قال له هي لغة عربية يعني. ليش؟ لأنه اللي عم يدخل مين؟ إن كان رأسي بالقنسوة ولا إن كان أصبعي بالخاتم، اللي عم يدخل مين؟ رأسي بزقاعي بمحله وأصبعي قاعد بمحله. هي إجت على رأسي وهذا إجى على أصبعي، هو اللي دخل يعني. ولذلك بقى هذا القلب يعني ما بيكون جزافا. نعم. استغنى الفاضل زين القرآن بأصوات هذا القلب. زين أصوات لكم ممكن هذا. حياك الله سيدي. كيف تدخل مع هذا ممكن أن تعتبر أن هي دخيلة على الشيء يعني أتى من الإتيان يعني. من الإتيان يعني في له يعني وجه كما هو. ليش قلبوا؟ مشان ينبهك يعني وجماله بهالقلب يعني. نعم. أخذ الألواح الذي ألقاها في مصطلع هدى ورحمة، أي هدى من الضلالة ورحمة من العذاب. نعم. والنسخ نقل ما في كتاب إلى كتاب آخر، ويقال للأصل الذي كتبت منه نسخة وللفرع نسخة. نعم. نسخة. مستعمل هذا. وقيل لما تكسرت الألواح صام موسى 40 يوما، فردت عليه وأعيدت له تلك الألواح بلوحين. شو منها يعني صوم يعني؟ صوم فتح باب بين العبد وربه يعني. فإذا الإنسان حنس باليمين بصوم إذا ما عنده مال. نعم. صام 40 يوما. نعم. فردت عليه وأعيدت له تلك الألواح في لوحين ولم يفقد منها شيئا. فسأله ابن عباس. قال الحشيري فعلى هذا وفي نسختها أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى يعني نقل ألواح جديدة يعني هذا نؤمن به هكذا. لكن نعم. أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة هدى. وقال عطاء وفيما بقي منها، وذلك أنه لم يبق منها إلا سبوعها، وذهب ستة أسباعها، ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. نعم. وقيل المعنى وفي نسختها أي وفيما نسخ له منها من اللوح المحفوظ هدى. نعم. يعني نقل من اللوح المحفوظ. نعم. وقيل المعنى وفيما كتب له فيها هدى ورحمة، فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه. وهذا كما يقال انسخ ما يقول فلان أي أثبته في كتابه. قوله تعالى للذين هم لربهم يرهبون أي يخافون. وفي اللام ثلاثة أقوال. أن لام لربه، والذين للذين هم لربه، نعم ذاك علام لربهم. يعني ليش ما نقول يرهبون ربهم؟ الذين هم ربهم يرهبون. ليش؟ إن لي ربي. نعم. أولي الأحكام ما راح من شيء. نعم. نعم. في اللام ثلاثة أقوال. قول الكوفيين هي زائدة. قال النسائي. ما نقول زائدة لا. قال الكوفيين زائدة. بس ما في عندنا شيء زائد أبدا. زائد يعني ما له إعراب. هم لربهم وهم يرهبون ربهم. اللام زائدة وربهم يعني مفعول به يعني منصوب. منع من منصوب علامه الفتحه المقدره على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. هيك يقول الكوفيه يعني هذا مفعول به في ربي. نعم يعني هذا شيء. نعم. قال لما نقول الكوفيون قالوا هي زائدة عندها نقول الذين هم يرهبون لربهم. وين متعلقة نقول لربهم؟ إذا على كلام الكوفيين ما لا متعلق فمجرور ربا والزائد هيك يقول صاحب الإبهار لا متعلق له. مجرور رب والزائد لا متعلق له. نعم. نعم. قال الجزائي حدثني من سمع الفرزدق يقول نقضت لها 100 درهم بمعنى نقضتها. نعم. قيل هي لام أجل. لام أجل. أجل يعني مفعول لأجل يعني مصرح فيه. يقول قمت احتراما قمت جئت طلبا للدرس يعني لطلب الدرس وقمت للاحترام علة المجيء هذا. نعم. قيل هي لام أجل المعنى والذين هم من أجل ربهم يرهبون لا رياء وسمعة. نعم. قال محمد بن يزيد هي متعلقة بمصدر المعنى للذين هم رهبتهم لربهم. للذين هم رهبتهم لربهم. نعم. وقيل لما تقدم المفعول حسن حسن يعني هل هو لربهم حسن دخول اللام كقوله تعالى جميل إن كنتم للرؤيا تعبرون أنتم تعبرون الرؤيا. فلما تقدم المعمول للمفعول ضعف عمل الفعل فما صار بمنزلة ما لا يتعدى. شو اللي صار بمنزلة ما لا يتعدى؟ الفعل المتعدي يرهبون. رهبون متعدي صار كأنه مو متعدي. ثم قال قوله تعالى واختار موسى والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وأيدنا وإلى غيرك لا تكلنا وتولى أمورنا وإلى غيرك لا تكلنا فإنا عبيد وإحسان لا عبيد امتحان. واجعل ما قضيت لنا وللمسلمين عاقبته ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم افعل بنا وبالمسلمين ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you. الإحسان. يلا كبر عليكم السلام ورحمة الله.